ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الرقاب المذكورة في الآية، هل هي تختص بالمكاتبين؟ والمكاتب هو من كاتبه مالكه على عتقه مقابل أقصاد يدفعها إليه حتى إذا أوصل إليه الأقصاد كاملة صار عتيقا، وأما العبد فهو الرقيق القن الذي بقي على رقه ولم يخرج منه. والصحيح عموم ذلك أنها تدفع إلى هذا وهذا، فتدفع للرقيق الخالص وللمكاتب للإطلاق في الآية، فإن الآية لم تعين جنسا دون جنس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في المراد بقوله وفي سبيل الله في مصارف الزكاة، وأصح القولين أن ذلك محمول على الغزاة، لأن هذا هو المعهود في خطاب الوحي في القرآن والسنة، فإذا أطلق سبيل الله في القرآن والسنة كان المراد به هو الجهاد دون غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في تعيين الغزاة المذكورين في مصرفها وفي سبيل الله في الآية، والصحيح مذهب الجمهور أن ذلك حق للغني والفقير على حد سواء، لأن الآية أطلقت ولم تعين فقيرا دون غني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في سهم الغارمين، هل يدفع إلى الأغنياء منهم والمراد بالغارمين من لاحقهم دين أم يختص ذلك بالفقراء؟ وأصح هذه الأقوال أن ذلك عام لهذا وهذا، لأن تقييد الغارم بوصف دون آخر يحتاج إلى دليل، والآية قد جاءت مطلقة، فالدعاء أنها في هذا دون هذا يحتاج إلى دليل ظاهر، وليس عند من زعم التقييد بوصف الفقر دليل يحمل عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في صفة ابن السبيل المذكور في الآية، والصحيح هو مذهب أبي حنيفة ومالك أن ابن السبيل هو المجتاز الذي انقطع به في الطريق دون المنشئ، فإن المنشئ المريد للسفر يكون في بلده وأهله وبينهم، فيمكنه سد حاجته بغير هذه الطريق. فقال الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في نقل الزكاة من بلد إلى بلد، ومحل الاختلاف عندهم إذا وجد مستحقها في ذلك البلد، أما إذا عدم المستحق في بلد من البلدان فإنه يجوز بالإجماع أن تنقل الزكاة إلى خارجه، كما نقل الإجماع على ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما إذا وجد المستحق في البلد فهل تنقل الزكاة إلى خارجه أم لا؟ على أقوال لأهل العلم، فصحها أن الزكاة ترد على أهل البلد الذين هم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر معاذا في الصحيح فسمى له الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فالأصل في ذلك عدم إخراجها من البلد الذي فيه المخرج، لكن إن وجدت قدرة على سد حاجة هذا البلد وحاجة غيره وكانت الحاجة في غيره من البلدان شديدة فحينئذ يجوز لوجود الحاجة كالشدة وجذب الأرض وقحطها والفقر المدقع الذي يلحق بلدا من بلدان المسلمين، فعندئذ جاز لوجود هذه الحاجة. وأما الأصل فإن الأصل إبقاء الزكاة على ما هي عليه، وهذه المسائل قد دخلها عند كثير من الناس في هذه الأعصار رؤية المصالح المدعاة، وقد أحدث الناس في أبواب الخير والتبرر شيئا من المحدثات وسموا أسماء ليست هي مرادات الشريعة، فيجب كف الناس على ذلك وتحذيرهم منه، كقول من قال حاثا على جواز إخراج الأضحية من بلد صاحبها إلى غيره، فإن هذا خلاف مقصد الشريعة، فإن الشريعة ليس مقصدها التعبد باللحم وإنما مقصدها التعبد بسفك الدم، فمن مظاهر العبودية لله عز وجل أن يسفك العبد دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا ذبحت في خارج البلاد لم تحصل هذه القربة على الوجه الأكمل، وتحصيل العبادة على الوجه الأكمل هو الذي يكون أفضل ويؤمر به. ومثل ذلك الإنفاق على الأيتام وتسميتها كفالة، فإن الكفالة لا تكون إلا إذا كانت تحت اليد فيصلحه ويسدده وينبهه إذا أخطأ، أما إذا كان ليس تحت يده غير مائل إليه وصائر بين يديه في داره إن هذه لا تسمى كفالة شرعا، وإنما تدخل في جملة الصدقات فيتصدق على الأيتام في أي بلد كان. فينبغي رعاية أصول الشريعة وحقائقها وعدم أخذ القلب بالمصالح التي يدعيها الناس وإن كانت موجودة فتصرف وفق ما جاءت به الشريعة، أما أن تنتحل أسماء الشريعة فتحول إلى غيرها فهذا افتئات عليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على عدم جواز دفع الزكاة إلى الغني، وقد نقل هذا الإجماع أيضا ابن عبد البر وأبو العباس بن تيمية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في حقيقة الغني، وأصح الأقوال أن الغني هو الذي يملك كفايته، فإن مالك الكفاية غني لا يجوز دفع الزكاة إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الغني الذي يكون غنيا بالقوة وليس بالفعل، والمراد بذلك أنه قادر على الاكتساب وليس مالك لكفايته حال ذلك، ولكنه إذا تكسب ملك الكفاية. فإذا كان على هذه الصورة فالصحيح قول من قال إنه لا يجوز له ذلك، كما هو مذهب الشافعي وأحمد، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها يعني الزكاة لا تجوز لغني ولا لذي مرة سوي، وفي لفظ لقوي مكتسب. فإذا كان على هذه الصفة فإنه لا تجوز دفع الزكاة إليه بل يتكسب بهذه الكفاية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على عدم جواز دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين علوا وسفلا، ووجه ذلك أن هؤلاء يجبر بالنفقة عليهم فيستغنون بنفقته الواجبة عن الزكاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في جواز دفع الزكاة إلى الأقارب، وأصح الأقوال فيها أنه يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كان لا يلزمه نفقتهم، فلو كان القريب أباه أو ابنه فإنه لا يجوز الدفع لأن النفقة لازمة. أما إذا كانت نفقته غير واجبة عليه فلا ينفق عليه كالعم وابن العم، فإن صدقة الزكاة إليه جائزة فتكون صلة وصدقة كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، والصحيح من هذه الأقوال أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، كما ثبت بذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنها زوج ابن مسعود أن تدفع الزكاة إليه، فإذا كان محلا للزكاة لفقره فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، أن تدفع الزوجة زكاة مالها إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن الزكاة مفروضة لا تجوز لبني هاشم، كما تقدم في الحديث إنها لا تحل لآل محمد، وآل محمد هم آل هاشم، وقد نقل الإجماع على هذا ابن عبد البر أيضا في كتاب التمهيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في بني المطلب وهم أبناء عمومة بني هاشم، هل تحرم عليهم أم لا؟ على أقوال أصحها أنها لا تحرم عليهم لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، بل آله هم بنو هاشم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في جواز دفع الزكاة لموالي بني هاشم، وأصح هذه الأقوال أن الزكاة لا يجوز دفعها إليهم تبعا لأصلهم، فإن مولى القوم منهم، فإذا كان بنو هاشم ممنوعين من الزكاة فإن مواليهم كذلك ممنوعون من الزكاة. قد اختار هذا جماعة من المحققين منهم ابن عبد البر رحمه الله. واتفقوا على أن لا يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة إلى زوجها ولا إلى مكاتبه ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إلى امرأته لوجوب النفقة عليه، ولا إلى المكاتب ولا إلى العبد اللذين يملكهما، لأنهما من جملة ماله، ولا يجوز أن يرد زكاة ماله إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في دفع الزكاة إلى عبد غيره، والصحيح هو قول الجمهور أنه لا يجوز مطلقا، لأن العبد لا يملك، بل ما يملكه هو لسيده، وإذا كان سيده ليس من أهل الزكاة لم يجوز أن تدفع إلى هذا العبد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن بناء المساجد وتكفين الموتى ليس من مصارف الزكاة، فليس مما يدخل في جملة سبيل الله المذكور بالآية، لأن سبيل الله بالآية إنما هو الغزو. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع اختلاف أهل العلم في دفع القيمة في الزكاة، فقال أبو حنيفة يجوز، وقال الشافعي لا يجوز، وعدم الجواز هو مذهب الجمهور، وهو أظهر وأقيس، أن الأصل في دفع الزكاة إخراجها كما أمرت به الشريعة لا دفع قيمتها، فالأصل فيها ذلك، لكن إن دعت الحاجة ففي رواية عن الإمام أحمد موافقة مذهب أبي حنيفة في الجواز، ولكن الحاجة مقدرة بقدرها، وهي خلاف الأصل، والذي ينبغي أن يظهر ويشاع ويعمل به في جميع البلدان والبقاع هو دفع الزكاة بما عينت في الشريعة لا بقيمتها. وهذا آخر التقرير على المجلس الثاني من مجالس إقراء كتاب زبدة الأحكام، وبه أيضا ينتهي إقراء هذا الكتاب، فإني أعتذر إليكم عن إقراء المجلس القادم وهو المجلس الثالث، ووجه ذلك أن الوقت قد ضاق علي في تحرير جملة من المسائل، ولست أستطيب إخراجها إلا بتحريرها. وعلم الخلاف ليس المقصود منه تصوير المسائل، فإن هذا إنما هو علم الفقه، أما علم الخلاف المقصود به التعريف بالراجح، وسنرجع بقية هذا الدرس مع الدرس القادم الذي سيكون إن شاء الله تعالى في الرابع من الشهر القادم، أي بعد أسبوعين، وهو في كتاب الموضح في التفسير لأبي النصر السمرقندي، سنقسم الصفحات الباقية وهي 15 صفحة، نقسمها إن شاء الله تعالى في وقت الموضح، لأن كتاب الموضح كتاب لطيف، وعلم التفسير علم سهل تقبله النفوس، فلو طال مجلسه فإنه لا يستكثر. وقد مر علينا درس العشاء في المواهب الربانية ومدته 4 ساعات بعد صلاة العشاء، ومع ذلك فلم يخرج أحد من الإخوان، بخلاف درس الفقه، فإن درس الفقه يحتاج إلى كد وجمع الذهن للملقي والمتلقي جميعا، فنظرة إلى ميسرة إن شاء الله تعالى. وأذكر قبل أن ننفض من المجلس، أذكر بأن اختبار درس ترخيص ضرير الفلاح سيكون إن شاء الله تعالى يوم الجمعة غدا بعد صلاتها كما جرت عليه العادة، وأذكر كذلك بمحاضرة لي في مسجد خالد بن سعود في البديعة يوم السبت المقبل بعنوان هموم الطلب، فإنها تلامس كثيرا مما يشتكي منه كثير من الإخوان في هذا الباب. هذا سائل يقول: إن نلحظ أن المؤلف كثيرا يقدم الشافعية على مالك في الذكر، ومعلوم أن مالكا أقدم من الشافعي، فما السبب؟ الجواب: لأن أكثر علم الخلاف منصوب في كتبه بين الحنفية والشافعية، ولهذا يكثرون من ذكر الشافعي، لأن المصنف هنا هو حنفي وهو أحد محققي الحنفية، فلأجل ذلك كان ذكره للشافعية أكثر تبعا للمشهور في علم الخلاف من اقتصار الخلاف على هذين العالمين. ولذلك فإن أكثر الكتب المصنفة في الخلاف لا تذكر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى المشهور منها كبداية المجتهد رحمه الله تعالى. وهناك كتاب نافع جدا جدا نسأل الله أن يكسر القيد عنه، اسمه المربع في الفقه، اعتنى بذكر مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وصنعه مصنفه على نحو بديع، فهو يصدر الباب بالمسائل الإجماعية ثم يذكر المسائل الخلافية مقدمة للأكثر، فيقول اتفق الثلاثة على كذا وقال، ويسمي المخالف منهم وهكذا. هو كتاب نافع في علم الخلاف. يقول هذا السائل: إذا قلنا بأن الصبح تصلى بغلس فكم تقدر في الوقت الحالي؟ يقال: الغلس هو بقاء ظلمة الليل، والمعتبر فيها إنما هو العرف الباقي عند أهل المواقيت والفلك لا الزمن العارض، فإن الإنسان قد يخرج مثلا إلى مسجدنا هذا في صلاة الفجر فلا يرى غلسا لأن الإنارة من حوله كثيرة، فالمرجع في ذلك إلى أهل العرف في العارفين بوقت صلاة الفجر. فالأصل أن الصلاة لأن أداء صلاة الفجر بعد نصف ساعة أو 40 دقيقة أيضا لا يزال في الغلس، ولا يسفر إلا إذا تمادى الوقت كثيرا فبلغ الساعة، فإن وقت الفجر باق، إلا أن الغلس قد ذهب وقد أسفر الضوء. السؤال الأخير: أخوانا يسألون عن لسهم كثير. هذا السؤال الأخير يقول هذا الأخ: في عصرنا تؤخذ زكاة الأنعام نقدا لا عينا، فهل هذا جائز؟ نقول: نعم إن ذلك جائز، لأن ولي الأمر إذا اختار قولا من أقوال المجتهدين في ذلك جاز الأخذ به والاعتداد. وقد ذهب أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض المحققين كشيخ الإسلام جواز دفعها نقدا عند الحاجة ووجود الانتفاع بالنقد أكثر. وهذا آخر الأسئلة، نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم جميعا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.